السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة، لكنها قصة جريمة غامضة ممتعة جدا جدا، لكنها تحتاج إلى تركيز. القصة الله يسلمكم حصلت عام 94 في بيروت لبنان. جاهم اتصال لمركز الشرطة عن انقلاب مركبة على طريق جبلي في أطراف بيروت، واحتراق المركبة وتفحم قائد المركبة. المهم اطلعوا رجال الأمن وجابوا معهم الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي، ولا فعلا الجثة متفحمة بشكل كبير جدا، ما يبين منها أي شيء، هيكل عظمي وعليه جلد فقط. في هالحال يقدرون عن طريق رقم اللوحة، لوحة المركبة أو شاصي أو رقم الشاصي للمركبة، معرفة صاحب السيارة نفسها. لما استعلموا ولا هذا اسمه سمير، عمره 52 سنة، رجل أعمال ثري جدا جدا، رجل عنده علاقات نسائية كثيرة، ما عنده تواصل مع أقربائه، علاقاته دائما فيها مشاكل مع شركاء أو زملاء أو كذا، يعني سيء السمعة ويحب الفلوس وعايش حياته بالطول والعرض. مع ذلك من المفترض على رجال الأمن وخصوصا الأدلة الجنائية أنهم يتأكدون أن هالجثة اللي موجودة فيها السيارة هو نفس الشخص اللي يملكها. يعني مو أي سيارة يشوفونها مثلا داخلها جثة متفحمة ويعرفون أن صاحبها اسمه سمير مثلا، يعني الجثة هذه لسمير، لا، لأن في كثير من القضايا واحد ينتحر شخصية أخرى أو يحاول يخفي شخصيته، إنه يقتله واحد مثلا ويحرقه داخل مركبة علشان الناس تعتقد إنه هو ميت، وهذه كثير حصلت. فالأمر هذا ما يمر مرور كرام على رجال الأدلة الجنائية، لازم يتأكدون إن فعلا الجثة هي جثة سمير اللي هو رجل الأعمال. في البداية حاولوا يسووا اتصالات وكذا مع موظفين اللي في الشركات اللي عنده في الأراضي، الحارس اللي عنده، مدير أعماله، ما لقوه موجود عندهم. فبدأ الآن شغل الأدلة الجنائية، الجثة متفحم بشكل كبير، لكن دائما لما تفحم الجثة نتيجة الحرق، أول ما يختفي في الجثة هي المنطقة اللي تحت الصدر، يعني المعدة والأعضاء نفسها، يعني مثل الأمعاء وكذا، نتيجة الحرق خلاص تفحم وتختفي. لكن الصدر دائما يعمل مثل الحاجز أو حماية للرئة، الرئة تكون موجودة رغم الحرق لكنها فيها انقباض ومتيبسة. هني شو يسوون عاد الطب الشرعي؟ ياخذون الرئة ويفتحونها ويشوفون هل هذا الشخص توفى نتيجة الانقلاب او الاصطدام او نتيجة الحرق او احد اقتله قبل لا يحترق داخل المركبة. يبي يتأكدون. يوم شافوا الرئة ولا صاحب الجثة هذا ما استنشق الدخان، يعني كان ميت قبل لا تندلع النيران داخل المركبة. هني اشتبهوا بأن الموضوع أمر جنائي ما هو حادث عرضي. الآن بيتأكدون من شخصيته، ما في أي إثباتات معاه يعني يحملها. صحيح أن المركبة اللي سمير اللي هو التاجر وسمير ما هو موجود، لكن هل هذه الجثة لسمير؟ احتاروا، ما فيها معالم أبداً، ولا أحد ممكن يقدر يتعرف عليه، لا من زملاء ولا من أصدقاء ولا حتى مدير أعماله. قالوا حل الوحيد هو معرفة طبيب الأسنان اللي كان يعالج سمير. ليش؟ لأن الجثة الأسنان موجودة مع الجمجمة، فالأسنان فيها حشوات وفيها يعني علاجات، يعني مسوي علاج وفيها حشوات من النوع الغالي، يعني منها السيراميك وغيره، انتم عارفين انواع وهذه ما يعني يستطيع انه يركب لها الاسنان هذه الغاليه الا الشخص يكون مقتدر، وهذه مناسبه للشخص اللي احنا مشتبهينه وهو صاحب الجثه اللي هو سمير الغني، ممكن انه يركب. لكن نبي نتاكد، لان كل طبيب اسنان عنده مثل الاشعه وعنده جدول العلاجات ويعرف في اي من الاسنان قام بعمل العلاج او عمل الحشو وكذا، فهني يقدرون يتاكدون اذا هذا فعلا سمير ولا لا. المهم راحوا استدعوا محمود، محمود هذا مدير اعمال سمير وهو كذلك محامي ويدير شغله كله شركاته واراضيه وعقاراته وغيره. قالوا له يا محمود انت اكيد تعرف ظروف سمير بما انك يعني مدير اعماله. قال اي نعم. نبي نعرف وين الطبيب الاسنان اللي دائما يتعالج عنده. قال الدكتور فلاني معروف جدا. استدعوا الدكتور قالوا له يبقى عندنا الجثه ونبي جدول العلاجات وكذا. قال عندي ملف كامل ويبين كل العلاجات اللي قمت فيها. لما حضر وجاب لهم ملف وفعلا ويطابقونه مع اسنان الجثه تبين ان هذا فعلا هو سمير. على طول قاموا رجال الامن بعد ما تاكدوا من هويه الجثه ارسلوا فريق امني الى المؤسسه او الشركه اللي يملكها التاجر سمير علشان يعرفون الان اسباب القتل، لان اصلا مات وما استنشق الدخان، يعني كان واحد قاتله بطريقه او اخرى قبل لا تندلع النيران. يعني هل هو مات في الحادث او احد اضربه بشيء اطعنه او لانه مو مبينه معهم الجثه، فيبي يتاكدون. قالوا خلونا نبدا من مكان عمله او ثروته اللي هي الشركه والمؤسسات وغيرها. وتم التحفظ على جميع الاوراق والمستندات والاوراق الرسميه داخل الشركه، تم اغلاق جميع المخازن والاعمال اللي عند سمير، وبداوا ينبشون رجال الامن معاهم كذلك محمود اللي هو مدير اعماله. ينبشون يشوفوا الاوراق المعاملات التجاريه، هل عليه ديون، هل مطلوب لاحد، هل احد يعني له عداوه في كذا كذا كذا، ويكتشفون وجود بيع عقار في نفس اليوم اللي انفقد فيه محمود، يعني قبل وفاته مسوي عقد بيع عقار بقيمه 600,000 دولار، 300,000 دولار مقدما و300 بعد إخلاء العقار وتسليمه للمشتري. استدعوا منه اللي اشترى من العقار. يعني معقولة ما مات سمير إلا في اليوم اللي بايع العقار ومستلم 300,000؟ لأن لقوا إنه في العقد إنه مستلم المبلغ كاش 300,000 دولار، مو شوية. وين وداهم؟ ما هم موجودين في السيارة. إذن اللي قتل سمير يمكن قتله من أجل المال. استدعوا الشاري اسمه إحسان، لأن كانوا هم مشتبهين إنه ممكن أحد مزور هال، يعني اكتشفوا إنه مات سمير ويبي يسرقونه وزوروا عملية البيع العقار، فألقوا القبض على إحسان وبدأ التحقيق معه. شلون شريت الأرض من سمير وكم المبلغ وكذا. قال يا جماعة والله أنا اشتريت منه وسلمتها كاش 300,000 دولار، وفي شهود اثنين بيننا أصلا، والمفترض أني أسلمه باقي المبلغ بعد ما يسلمني العقار بعد إخلاءه. زين جيب الشهود. جابوا الشهود وفعلا الشهود أكدوا كلام إحسان. قالوا له إذن أنت عطيته 300,000 دولار كاش؟ قال إيه نعم. متى هالكلام؟ قال الساعة 2:15، وقال لي أصلا أنا باخذ المبلغ الآن وحطه في كيس أسود، وقال لي أنا بروح الآن ألحق على البنك قبل يسكر، والبنوك تسكر الساعة 3:30، وخذ المبلغ مني وطلع. بس هذا اللي أنا شفته، يعني مو أنت اللي لحقتوه مثلا وغدرتوا فيه وسر. قال لا والله أصلا هو راح معاه سائق، يعني وين سائق الخاص؟ قاموا واستدعوا السائق قالوا له تعال انت كنت مع سمير لما استلم المبلغ وراح للبنك قال والله أنا ما أدري إذا هو مستلم مبلغ، لكن أنا كنت موجود فعلا لما سووا العقد وأنا كنت برا يعني أنتظره، وطلع معاه كيس أسود وقال لي خلاص أنا بروح لحالي، أنت أمشي يعني توكل على الله، روح خذك تاكسي وارجع لبيتكم، أنا بروح عندي شغل. وجاه اتصال أثناء حديثنا معاه انه يعني كانه مستعجل، فركب سياره ومشى، وانا رجعت بتاكسي وخلاص، ولا شفت الاستاذ سمير الا بعد ما سمعت بقصه وفاته. الان كلام احسان اللي عطى سمير 300,000 كلامه صحيح، لكن هم شكوا فيه وقالوا هذا الوحيد اللي كان يدري في المبلغ، وهل يمكن يعني لحق على سمير وما وقتله وخذ الفلوس ولا شيء. خلونا نتأكد، نروح للبنك ونشوف هل سمير عمل إيداع في حسابه هالمبلغ هذا. طبعا الإجراءات تطول، يومين ثلاثة مراسلات وكذا، وراحوا وخذوا إذن وراحوا للبنك وطلبوا استعلام، هل سمير جاكم في اليوم الفلاني وأودع في حسابه مبلغ 300,000 دولار؟ قالوا لا ابدا، ما فيها المبلغ ولا جانا فيها اليوم هذا، متاكدين. قاموا القوا القبض على احسان مره ثانيه وحجزوه مع الشهود الاثنين مع كذلك السائق الخاص في سمير، ما هم عارفين لان هذول كلهم يدرون ان عنده فلوس، هو اكيد واحد فيهم مسوي له خطه، يمكن محرض احد، يمكن في احد ينتظره، في شريك. المهم احجزهم يحاولون فيهم ويحققون وحالتهم حالة ماكو فايدة. الآن في 300,000 دولار مختفية، يعني هي السبب وراء مقتل سمير التاجر ورجل أعمال الثري جدا جدا. لكن شلون الطريقة؟ يعني شلون هذا قدر يعني يقتله، وشلون خلاه يعني يسقط من عن الطريق الجبلي إلى أسفل الجبل جهة الوادي، وشلون اندلعت النيران؟ الموضوع شوي معقد يعني وغريب جدا، وهذول اللي مشتبه فيهم ولا واحد يعني عليه أي اشتباه أو دليل واضح، لكن مستمرة عملية التحقيق. رجال الأمن في حيرة من أمره، ما هم عارفين شو يسوون ويحققون مع بعض. قالوا لحظة شوية، الحين معقولة سمير يبيع أرض استثمارية وتجارية مثلا بقيمة 600,000 دولار وهذا مدير أعماله ما يدري؟ مدير أعماله ليش لما سألناه ما قال إنه في بيع في عقار؟ ليش لما إحنا اكتشفنا؟ وهذا شنو وظيفته؟ وهو محامي، يعني محامي هو اللي يشرف على العقود، هو اللي تأكد، هو كذا، ايش فيه ساكت؟ انتبهوا عليه رغم انه كان معاهم محمود طول الوقت. قالوا جيبوا محمود اللي هو المحامي، القوا القبض عليه وجابوه عند المحقق. قال محمود شوف بنكون معاك صريحين، انت الان المشتبه الرئيسي، حاولوا يخرعونه، المشتبه الرئيسي في مقتل سمير، وأنت اللي سرقت الأموال 300,000 لأنك أنت خبيت حقيقة موضوع بيع الأرض وحاولت تلف وتدور وصرت التعاون مع رجال الأمن، وأنت أصلا تدري في هالأمر هذا لكن أخفيته، لربما هذا شيء ممكن يكشفك، ومن هالأمور هذه. ويضغطون عليه يضغطون عليه يضغطون عليه، ماكو فايدة. قال لهم يا جماعة أنا ليش أقتله؟ أصلا علاقتي جدا ممتازة مع سمير، وأنا لو أطلب هالمبلغ يعطيني إياه، ما له داعي أقتله وما له داعي كذا. قال له أوكي نبي نفتش بيتك. خذوا أمر لأنه يعني شيكوا على حسابات البنكية ما في هالمبلغ، ما نزل هالمبلغ بحسابه. خذوا أمر وراحوا داهموا بيته وهم محجوز عندهم. افتحت لهم الباب بنت اسمها شيرين، شيرين عمرها 21 سنة، بنت جميلة وطول إلى الآن في سنوات الدراسية في الكلية يعني. شيرين لقوها تبكي ومنهارة وحالة حالة، أبوها قال لها أنا مستدعيني وكذا وانتبه على حالك و... والبنت منهارة وتبكي، ولما شافت رجال الأمن يعني بكت أكثر وقامت تصرخ. المحقق يقول لها يعني ايش فيك يعني ايش صاير؟ قالت لا أنتم متهمين أبوي بجريمة قتل وأبوي مسكين مستحيل أبوي س... قال أنت ايش دراك؟ قالت أبوي قال أبوك قال لك أنه هو متهم بجريمة قتل؟ قالت إيه نعم لما اتصلتوا عليه. قال إحنا اتصلنا عليه وما كان يدري أن إحنا موجهين لتهمة، وقلنا له تعال شلون يعني شلون وكذا شلون يعني متى لحق يقول لك يعني. إحنا أول ما استدعيناه أول ما طلع من البيت كانوا رجال الأمن ينتظرونه، أخذوه على طول وجابوه عندنا، ما تكلم ولا رفع التليفون ولا كلم أحد ولا حد شافك معه. قالت لا لما طلع من البيت قال لي أنهم مستدعينه لأنهم يتهمونه بجريمة قتل صاحب الشركة اللي هو سمير. المحقق ما دش مخ الكلام، قال له يا بنتي يا حبيبتي احنا لما اتصلنا عليه في البداية ما قلنا له السالفة، هو اصلا كان متعاون معانا الايام الماضية ويرشدنا على كل صغيرة وكبيرة احنا نحتاجها، فاحنا استدعيناه عشان نبي نتأكد يعني هو ليش قال لك انه متهم في جريمة قتل. قال له يا بنتي صدقيني اذا عندك اي معلومة ممكن تنقذ والدك قوليها لي أحسن ما يلف الحبل حوالين رقبة والدك. صارت تبكي وحالتها حالة، حس إن البنت تفهم بشيء في عندها علم ومخبيته. المهم ما تتكلم بس تبكي وطايحة بالأرض، فتشوا البيت فتشوا فتشوا فتشوا ما لقوا شيء. قام وأخذ البنت معاه للتحقيق يبي يشوف شنو عندها. فبعد ما هدت شوي البنت وروقت وكذا دخل عليها المحقق مرة ثانية قالها اسمعيني يا شيرين احنا حاسين ان ابوك يعني ممكن محتاج فلوس، ممكن اغرت الاموال وقتل سمير، فاذا في اي دوافع اخرى يعني باعتقادك ان ابوك يعني هي اللي دفعت انه يرتكب هالجريمه قوليها لنا يعني احنا نساعده وراح نوقف معاه، وعشان لا تكونين انت حتى مشاركه في الجريمه. قالت لا ابدا ابوي مظلوم وانا متاكده وكذا. قال لها كيفك براحتك. ارجعوا مره ثانيه. هني المحقق حاس ان في شيء بين شيرين وبين ابوها، ورجع مره ثانيه لمحمود قال لا يا محمود ترى ما له داعي انك تعترف خلاص، لان بنتك شيرين موجودة عندنا في المكتب الثاني وكشفت لنا كل شيء. هني يوم قالوا لا شيرين موجودة ويجلس يبكي وينزل راسه وحالته حالة، قال خلاص يا استاذ انا راح اعترف بكل شيء. سمير لما أخذ 300,000 دولار أنا ما كنت أدري أصلاً أنه عنده فلوس وصافت البيع وكذا، لكن في هاللحظة هذه لما جاي بيركب سيارته أنا اتصلت عليه وقلت له يا معلم لازم تجي فوراً فوراً لأنه في مشكلة. قال لي شو أنا بروح البنك عشان بحط المبلغ في شيء؟ قلت له نعم الموضوع كبير جداً. لما وصل عندي نزلتها عندي في الشقة وكانت بنتي شيرين موجودة. راحت شيرين جابت لنا عصير وهو كان مصدوم ومستغرب سمير شنو فيه يا محمود تكلم. قلت له شيء يشرب العصير بعدين تفاهم. أول ما شرب العصير شوي حس بألم يقطع معاه وصار يستفرغ، وأنا أمسك فيه داخل الشقة لين تأكدت أنه توفى. قالوا له ليش سويت كذي؟ قال لأني اكتشفت من خلال هاتف بنتي ومن خلال الرسائل الغرامية بين بنتي شيرين وبين سمير انه ضحك عليها ولاعب عليها وماخذ شرفها وانه كان يواعدها بالزواج. وانا اعرف سمير هذا اصلا نسوانتي وما عنده سوالف زواج ويضحك على الكل، وكنت مقهور انه حتى بنتي ما سلمت من ايده لانه كان شايفها اكثر من مره تجي تزورني في الشركه وتعرف عليها. وانا كنت محسن الظن فيه لاني انا مدير اعماله وانا حسبه والده، مو معقول انه حتى انا ما يحترمني. لكني اكتشفت ان له علاقة في بنتي وواجهتها في الموضوع وضربتها وحبستها وقلت لها لازم اخذ حقي من سمير ولازم تعاونيني على هالشي هذا. فنسقت معاها خطة اني استدرج سمير للبيت وتحط له السم اللي انا جبته لها في العصير وتعطيه لسمير ونقتله ونخلص من الجثة عن طريق الطريقة اللي نفذناها، نحطها في السيارة ونعمل اصطدام وهمي في أحد الصخور ونخلي المركبة تسقط من الأعلى. وبعدين أنا نزلت إلى أسفل الوادي وولعت في السيارة وتأكدت أن الجثة يجب أن تتفحم. أما 300,000 دولار أنا بالمصادفة اكتشفت أنهم معاه حاطهم في كيس فأخذتهم. هذه عبارة عن تعويض البنتي على اللي سوا فيها. المحقق على طول أحال شيرين للطب الشرعي اللي أكدوا فعلا أن شيرين غير عذراء، وكشفت شيرين كذلك طريقة احتيال سمير عليها وشلون خدعها وشلون كان يواعدها بالزواج وأنه كان يلعب عليها وكان يلعب على 10 غيرها، إلى أن أبوها اكتشف الموضوع وقرر أنه ينتقم منه وهذا اللي سواه وقتل سمير. طبعا الأب تم إحالته للمحاكمة وهو بنته، لكن البنت تم الحكم عليها السجن سنة مع وقف التنفيذ. أما الأب تم الحكم عليه بالسجن 10 سنوات. وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.